الصوتية السابعة والعشرون من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الثاني الأخير. فصل. قولهم: وألا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام. 235. فصل. قولهم: وألا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام، فهذا أيضا يقتضي انتقاض عهدهم به، فإنه مشروط عليهم، وهو أيضا محاربة لله ورسوله بالمنع من الدخول في دينه، فالأول دعاء إلى الدخول في الكفر وترغيب فيه، وهذا منع لمن أراد الانتقال منه والعدول عنه. الفصل الثالث: ما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس ونحوه. فصل. قولهم: نلزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس ولا فرق شعر ولا في مراكبهم. الفصل الثالث: فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس ونحوه. 236. فصل. وقولهم: وأن نلزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، هذا أصل الغيار، وهو سنة سنها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وجرى عليها الأئمة بعده في كل عصر ومصر، وقد تقدمت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو القاسم الطبري في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجوب استعمال الغيار لأهل الملل الذين خالفوا شريعته صغارا وذلا وشهرة وعلما عليهم، ليعرفوا من المسلمين في زيهم ولباسهم ولا يتشبهوا بهم، وكتب عمر إلى الأمصار أن تجز نواصيهم وألا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. وعن عمر بن عبد العزيز مثله قال: وهذا مذهب التابعين وأصحاب المقالات من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. ثم ساق من طريق الفريابي: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد في مسنده. قال أبو القاسم: هذا أحسن حديث روي في الغيار، وأشبه بمعناه وأوجه في استعماله لما ينطق لفظه بمعناه ومفهومه بما يقتضي فحواه من قوله: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، فأهل الذمة أعظم خلافا لأمره وأعصاهم لقوله، فهم أهل أن يذلوا بالتغيير عن زي المسلمين الذين أعزهم الله بطاعته وطاعة رسوله من الذين عصوا الله ورسوله فأذلهم وصغرهم وحقرهم حتى تكون سمة الهوان عليهم فيعرفوا بزيهم. ودلالته ظاهرة في وجوب استعمال الغيار على أهل الذمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ومعناه إن شاء الله أن المسلم يتشبه بالمسلم في زيه فيعرف أنه مسلم، والكافر يتشبه بزي الكافر فيعلم أنه كافر، فيجب أن يجبر الكافر على التشبه بقومه ليعرفه المسلمون به، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وسأله رجل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد نهى أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وأمر إذا سلم أحدهم علينا أن نقول له: وعليكم. وإذا كان هذا من سنة الإسلام فلا بد أن يكون لأهل الذمة زي يعرفون به حتى يمكن استعمال السنة في السلام في حقهم، ويعرف منه المسلم من سلم عليه هل هو مسلم يستحق السلام أو ذمي لا يستحقه، وكيف يرد عليهم. وقد كتب عمر إلى الأمصار أن تجز نواصيهم، يعني أهل الكتاب، وألا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. قلت: ما ذكره من أمر السلام فائدة من فوائد ذي الغيار، وفوائده أكثر من ذلك، فمنها أنه لا يقوم له ولا يصدره في المجلس، ولا يقبل يده، ولا يقوم لدى رأسه، ولا يخاطبه بأخي وسيدي وولي ونحو ذلك، ولا يدعى له بما يدعى به للمسلم من النصر والعز ونحو ذلك، ولا يصرف إليه من أوقاف المسلمين ولا من زكواتهم، ولا يستشهده تحملا ولا أداء، ولا يبيعه عبدا مسلما، ولا يمكنه من المصحف وغير ذلك من الأحكام المختصة بالمسلمين، فلولا النهي لعمله ببعض ما هو مختص بالمسلم. فهذا من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل ففي شروط عمر رضي الله عنه: وألا نتشبه بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة، فيمنعون من لباسها لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يلبسونها، ولم يزل لبسها عادة الأكابر من العلماء والفقهاء والقضاة والأشراف والخطباء على الناس، واستمر الأمر على ذلك إلى أواخر الدولة الصلاحية فرغب الناس عنها. وقد روى العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن ابن عمر: كان للنبي قلنسوة بيضاء لاطئة يلبسها، وكان لعلي رضي الله عنه قلنسوة بيضاء يلبسها. وذكر سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة ولا على القلنسوة. وقالت أم نهار: كان أنس يمر بنا في كل جمعة على برذون عليه قلنسوة لاطئة، فإنما نهى عمر رضي الله عنه أهل الذمة عن لبسها، لأنها زي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده وغيرهم من الخلفاء بعده، وللمسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسوة وقدوة، فالخلفاء يلبسونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبها به، وهم أولى الناس باتباعه واقتفاء أثره. والعلماء يلبسونها إذا انتهوا في علمهم وعزهم وعظمت منزلتهم واقتدى الناس بهم، فيتميزون بها للشرف على من دونهم لما رفعهم الله بعلمهم على جهلة خلقه. والقضاة تلبسها هيبة ورفعة، والخطباء تلبسها على المنابر لعلو مقامهم، فيمنع أهل الذمة من لباس القلنسوة لعدم وجود هذه المعاني فيهم. فصل: قولهم ولا عمامة 237. فصل: قولهم ولا عمامة. قال أبو القاسم: والعمامة يمنعون من لبسها والتعمم بها، إن العمائم تيجان العرب وعزها على سائر الأمم من سواها، ولبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، فهي لباس العرب قديما، ولباس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فهي لباس الإسلام. قال جابر رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء. قال: وروى عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اعتموا تزددوا حلما. وقال: العمائم تيجان العرب. وقال المغيرة بن شعبة: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. وقال أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينفض العمامة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. وهذا وإن كان إخبارا بالواقع فإنه إرشاد إلى المشروع. وقال معاوية عن ابن إسحاق عن صفوان بن عمرو عن الفضيل بن الفضالة عن خالد بن معدان قال: إن الله ألزم هذه الأمة بالعصائب والألوية، يريد بالعصائب العمائم كما في الحديث، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتسخين. فالعصائب العمائم والتسخين والخفاف. قالوا: والعمائم ليست من زي بني إسرائيل، وإنما هي من زي العرب. وقال أبو القاسم: ولا يمكن الذمي من التعمم بها، فإنه لا عز له في دار الإسلام ولا هي من سيه. قلت: فلو خالفت عمائمهم عمائم المسلمين في لون أو غيره فهل يمكنون من ذلك؟ يحتمل أن يقال بتمكينهم منها لحصول التمييز المقصود، ويحتمل أن لا يمكنوا، إذ المقصود أنهم لا يلبسون هذا الجنس كما لا يركبون الخيل ولو تميزت عن خيول المسلمين، لأن ركوبها عز وليس من أهله، كما يمنعون من إرخاء الذوائب. ولم أجد عن أحمد نصا في لبسهم العمائم، ولكن قال المتأخرون من أتباعي إنهم يشدون في أطراف عمائمهم وقلانسهم ما يخالف لونها بحمرة أو صفرة ونحوهما. وحكوا في جواز تمكينهم من الطيالسة وجهين، وأحد الوجهين في العمائم أولى وأحق بالمنع لما تقدم. وقال أبو الشيخ: حدثنا أحمد بن الحسين، حدثنا الدورقي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا ابن المبارك، حدثنا معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب. وتقدم في ذلك أشد التقدم حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا المناطق على أوساطهم واتخذوا الوفر والجمم. ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز. فانظر كل شيء نهيت عنه وتقدمت فيه فلا ترخص فيه ولا تغير منه شيئا. حدثنا أحمد بن الحسين، حدثنا أحمد، حدثنا سعيد بن سلمان، ثنى أبو معشر عن محمد بن قيس وسعيد بن عبد الرحمن بن حبان قل: دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب، قالوا: يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب. قال: أولستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن نصار. قال: علي بجلم، فأخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق من رداء كل واحد منهم شبرا يحتزم به وقال: لا تركبوا السروب واركبوا الأكف ودلوا أرجلكم من شق واحد. حدثنا خالي، حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن موسى العسقلاني، حدثنا مبشر بن صفوان، حدثنا الحكم بن عمرو الرعيني قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمصار الشام: لا يمشي نصراني إلا مفروق الناصية، ولا يلبس قباء، ولا يمشي إلا بزنار من جلد، ولا يلبس طيلسانا، ولا يلبس سراويل ذات خدمة، ولا يلبس نعلا ذات عذبة، ولا يركب على سرد، ولا يوجد في بيته سلاح إلا انتهب، ولا يدخل الحمام يوم الجمعة يهودي ولا نصراني حتى تصلى الجمعة. حدثنا أبو يعلى عن ابن المصهر، حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار أن تجز نواصيهم، يعني النصار، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. حدثنا أحمد بن الحسين الحذاء، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا ابن المبارك، حدثنا معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب: أما بعد، فلا يركبن يهودي ولا نصراني على سرج وليركبن على إكاف، ولا يركبن نساؤهم على راحلة وليكن ركوبهن على إكاف. وتقدم في ذلك تقدما بليغا. وقال الخلال في الجامع: باب ما تؤخذ به النصارى من اتخاذ الزنانير وعلى نسائهم من زيهم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: قال أحمد: ينبغي أن يؤخذ أهل الذمة بالزنانير يذلون بذلك. ثنى يحيى بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان، ثنى يحيى بن السكن، ثنى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر عمر رضي الله عنه أن تجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، ثنى معمر، عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن ينهوا النصارى أن يفرقوا رؤوسهم، وتجز نواصيهم، وأن تشد مناطقهم، ولا يركبوا على سرد، ولا يلبسوا عصبا ولا خزا، وأن يمنع نساؤهم أن يركبن الرحائل، فإن قدر على أحد منهم فعل ذلك بعد التقدم إليه فإن سكنه لمن وجده. فصل: اختصاص أهل الإسلام بالتلحي في العمائم. 238. فصل: اختصاص أهل الإسلام بالتلحي في العمائم، ويمنعون من التلحي، صرح بذلك أصحاب الشافعي في كتبهم. وقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري في شرح كتاب عمر بن الخطاب بعد أن ذكر المنع من لبس العمامة: وكذلك لا يتلحى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاض، وإنما أمر به المسلمين ومن آمن به واقتدى بأفعاله، فمن فعله من أمته فإنما يفعله اتباعا لأمره واستعمالا لسنته، وهو زي العرب من آباد الدهر وليس هو زي بني إسرائيل، فلا يمكن الذمي منه لأنه ليس زي قومه فيما مضى، فيجب ألا يكون زيا له الآن. قال أبو عبيد في هذا الحديث: أصل التلحي في لبس العمائم، وذلك لأن العمائم يقال لها المقعطة، فإذا لاثها المعتم على رأسه ولم يجعلها تحت حنكه قيل اقتعطها فهو المنهي عنه، فإذا أدارها تحت الحنك قيل تلحاها. وكان طاووس يقول: تلك عمة الشيطان، يعني التي لا يتلحى بها. قال أبو القاسم: وعمة الشيطان أهل الذمة بها أول. قال: وكذلك إذا تعمموا لا يرسلون أطراف العمامة خلف ظهورهم، لأن هذا هو السنة في التعمم بفعل الرسول، بفعل عبد الرحمن بن عوف فيما روى الهيثم بن حميد عن صفوان بن عيلان عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليها، فأصبح قد اعتم بعمامة سوداء. وقال أبو أسامة: حدثنا عبيد الله عن نافع: كان ابن عمر يعتم ويرخيها بين كتفيه. قال عبيد الله: وأخبرني شيخنا أنهم رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمون ويرخونها بين أكتافهم، فإرخاء الذؤابة من زي أهل العلم والفضل والشرف، فلا يجوز أن يمكن الكفار من التشبه بهم فيه. فصل: قولهم ولا في نعلين. 239. فصل: قولهم ولا في نعلين والأفرق شعر، أي لا نتشبه بهم في نعالهم، بل تكون نعالهم مخالفة لنعال المسلمين ليحصل كمال التمييز وعدم المشابهة في الزي الظاهر، ليكون ذلك أبعد من المشابهة في الزي الباطن، فإن المشابهة في أحدهما تدعو إلى المشابهة في الآخر بحسبها، وهذا أمر معلوم بالمشاهدة، فليس المقصود من الغيار والتمييز في اللباس وغيره مجرد تمييز الكافر عن المسلم، بل هو من جملة المقاصد، والمقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم ومشابهتهم باطنا. والنبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته ترك التشبه بهم بكل طريق، وقال: خالف هدينا هدي المشركين. وعلى هذا الأصل أكثر من 100 دليل حتى شرع لها في العبادات التي يحبها الله ورسوله تجنب مشابهتهم في مجرد الصورة كالصلاة والتطوع عند طلوع الشمس وغروبها، فعوضنا بالتنفل في وقت لا تقع الشبهة بهم فيه. ولما كان صوم يوم عاشوراء لا يمكنك التعويض عنه بغيره لفوات غير ذلك اليوم، أمرنا أن نضم إليه يوما قبله ويوما بعده لتزول الصورة المشابهة. ثم لما قهر المسلمون أهل الذمة وصاروا تحت قهرهم وحكمهم، ألزمهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بترك التشبه بالمسلمين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك التشبه بهم، فتضمن هذان الأصلان العظيمان مجانبتهم في الهدي الظاهر والباطن حتى في النعال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في نعالهم مخالفة لأهل الكتاب، ونهاهم عمر رضي الله عنه أن يلبسوا نعال المسلمين. فصل قولهم ولا بفرق شعر 240 فصل. وكذلك قولهم ولا بفرق شعر. الأصل في هذا الباب ما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل. رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم أمر بالفرق، فكان الفرق آخر الأمرين. والسدل في اللغة الإرسال، ومعناه في الشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل شعره، وكان أولا يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه لمصلحة التأليف وغيرها، فكان يحب أن يفرق شعره فأمسك عنه حتى يأتيه الأمر من الله، فجاءه الأمر بالفرق فصار هو السنة. والفرق هو أن يقسم شعر الرأس نصفين بالسوية، ويجعل ذؤابتين على زي الأشراف الذي لم تزل عليه العلويون والعباسيون، وهذا آخر الأمرين من فعله، وهو الذي استقرت عليه السنة، فلا يمكن منه أهل الذمة، بل يؤمرون بأن يرسلوا شعورهم ويسدلوها ويجمعوا شعورهم حتى تكون كلابنة من خلفهم. وقد وسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من على رأسه شعر من أهل الذمة بوسم ينبغي اتباعه، وهو أن تجز نواصيهم، والناصية مقدار ربع الرأس، فإذا كان ربعه محلوقا كان علما ظاهرا وأمرا مشهورا أنه ذمي. وهذا معنى ما في كتاب أمير المؤمنين في الشروط، وأن جز مقادم رؤوسنا. قال أبو القاسم: أخبرنا علي بن عمر، أخبرنا إسماعيل بن محمد، حدثنا عباس الدوري، ثنى خالد بن مخلد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه، أنه كان يكتب إلى عماله يأمرهم بجز نواصيهم، يعني أهل الكتاب شرطة. قال أبو القاسم: كذا قال خالد، عن نافع، عن ابن عمر، وإنما هو عن أسلم، عن عمر، كذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن عمر العمري، وهو الصواب. فصل في هدي رسول الله عليه السلام في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره 241 فصل. في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره، لم يكن هديه حلق رأسه في غير نسك، بل لم يحفظ عنه أنه حلق رأسه إلا في حج أو عمرة. وحلق الرأس أربعة أقسام: شرعي وشركي وبدعي ورخصة. فالشرعي الحلق في الحج والعمرة، والشركي حلق الرأس للشيوخ، فإنهم يحلقون رؤوس المريدين للشيخ ويقولون: أحلق رأسك للشيخ فلان، وهذا من جنس السجود له، فإن حلق الرأس عبودية مذلة، وكثير منهم يعمل للمشيخة الوثنية، فترى المريد عاكفا على السجود له ويسميه وضع رأس وأدبا، وعلى التوبة له، والتوبة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لله وحده، وعلى حلق الرأس له، وحلق الرأس عبودية لا تصلح إلا لله وحده. وكانت العرب إذا أمنوا على الأسير جزوا نواصيه وأطلقوه عبودية وإذلالا له، ولهذا كان من تمام النسك وضع النواصي لله عبودية وخضوعا وذلا، ويربونه على الحلف باسم الشيخ لإذلاله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، فكيف من نذر لغير الله. وأما الحلق البدعي فهو كحلق كثير من المطوعة والفقراء، يجعلونه شرطا في الفقر وزيا يتميزون به عن أهل الشعور من الجند والفقهاء والقضاة وغيرهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنه قال: سيماهم التحليق. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبيغ بن عسل وقد سأله عن مسائل فأمر بكشف رأسه وقال: لو رأيتك محلوقا لأخذت الذي فيه عيناك حتى أن تكون من الخوارج. ومن حلق البدعة الحلق عند المصائب بموت القريب ونحوه، فأما المرأة فيحرم عليها ذلك، وقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة والشقة، فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها بالويل والثبور ونحوه، والشقة التي تشق ثيابها، وأما الرجل فحلقه لذلك بدعة قبيحة يكرهها الله ورسوله، وأما حلق الحاجة والرخصة فهو كالحلق لوجع أو قمل أو أذى في رأسه من بثور ونحوها فهذا لا بأس به، وأما حلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب، أشدها أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعل شمامسة النصارى، ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما يفعل كثير من السفلة وأسقاط الناس، ويليه أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخرة. وهذه الصور الثلاث داخلة في القزع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها أقبح من بعض. فإن دعت الحاجة إلى ذلك لضرر برأسه أو لاستخراج ضفيرة تؤذي عينيه جاز حلق بعضه هذا، والأولى في هذه الحال أن يقتصر على ما تندفع به الحاجة أو حلق جميعه، وهذا فيه نظر. فصل: متى يرخى الشعر ومتى يضفر؟ 242 فصل: متى يرخى الشعر ومتى يضفر؟ وأما إرخاؤه فإن طال فالأفضل أن يجعل ذؤابتين عن اليمين والشمال، ولا يرسل ولا يضفر ذؤابة واحدة، ولا يجمع كله في مؤخر الرأس، ولا يرد بعضه فوق بعض على الرأس، فكل هذا مكروه. وإن قصر إلى شحمة الأذن أو فوقها بحيث لا يتأتى فرقه وجعله ذؤابتين جاز سدله من غير كراهة، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره إن طال فرقه وإلا تركه. والمقصود أن أهل الذمة يؤخذون بتمييزهم عن المسلمين في شعورهم إما بجز مقادم رؤوسهم وإما بسدلها، ولو حلقوا رؤوسهم لم يعرض لهم. فصل: منع أهل الذمة من لباس الأردية. 243 فصل: منع أهل الذمة من لباس الأردية. وأما الأردية فهل يمكنون من لباسها لكون ترك لباسها غير داخل في الشروط، أو لا يمكنون منه لأنها زي العرب وعادتهم فهي كالعمائم؟ فقال أبو القاسم الطبري والفقيه الشافعي: ولا يلبسون الأردية، فإن الأردية من لباس العرب قديما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتدي والصحابة من بعده، وهو زي المسلمين وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم ساق الأحاديث في لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرداء ثم قال: فلا يمكن ذمي من هذه الأردية. وعن أحمد بن حنبل وأبي حنيفة أن أهل الذمة لا يمكنون من الأردية. قال: وأما الطيلسان فهو المغور الطرفين المكفوف الجانبين الملفف بعضه إلى بعض، فإن العرب لم تكن تعرفه ولا تلبسه، وهو لباس اليهود والعجم، والعرب تسميه ساجا. ويقال: أول من لبسه جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف فيما ذكره الزبير بن بكار، حدثني سعيد بن هاشم البكري عن يحيى بن سعيد بن سالم القداح قال: أول قرشي لبس ساجا جبير بن مطعم، اشتري له بألفي درهم، وقال: لا أحسبه إلا قال: من حلوان أو حلولا. وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحرم في ساجة، فهو لباس محدث عند العرب، وهو من لباس بني إسرائيل. ثم ذكر أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال: يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. وقال أبو عمران الجوبي: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة عليهم الطيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. وكان ابن سيرين يكره الطيلسان وقال: هو من زي العجم. قال: وقد عاب أنس بن مالك في الصدر الأول على من لبس الطيلسان من المسلمين وشبههم بأهل الكتاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: ولا يترك أهل الذمة يلبسون طيالسهم فوق عمائمهم، لأن هذا يفعله أشراف المسلمين وعلماؤهم للتمييز عمن دونهم في العلم والشرف، وليس أهل الذمة أهلا لذلك فيمنعون منه. قال: وفي كتاب عمر: ولا يلبسون النعلين. قال: فيمنع أهل الذمة من لبس جميع الأجناس من النعال، والنعلان هما من زي العرب من آباد الدهر إلى يومنا هذا، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسهما ويستعملهما، وكذلك الصحابة من بعده. وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بالنعل والخاتم. ثم ساق من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها: استكثروا من النعال، فإن أحدكم لا يزال راكبا ما كان منتعلا. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، وكان لنعليه قبالان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وعليكم بالنعال، فإنها خلاخيل الرجال، ولم تكن النعال من زي العجم، وإنما كان لباسهم رأس الخف الذي يسمونه التمسك، فيجب أن يحمل على عادة لباسهم. قال: ولأنها من زي العلماء والأشراف والأكابر فلا يمكنون من لباسها انت. فإن قيل: فقد كان اليهود يلبسونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وحولها، ويرتدون ويفرقون رؤوسهم ويلبسون العمائم، ولم يمنعهم من شيء من ذلك، ولهذا قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ما أتبع، ولم يلزمهم بالغيار ولا خليفته من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قيل: إنما اعتمد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده في الغيار سنته، فإنه أرشد إلى مخالفتهم والنهي عنهم حيث لم يكن إلزامهم بالغيار إذ ذاك ممكنا، لأن المسلمين لم يكونوا قد استولوا على أهل الكتاب وقهروهم وأذلوهم وملكوا بلادهم، بل كانت أكثر بلادهم لهم وهم فيها أهل صلح وهدنة، فكان المقدور عليه إذ ذاك أمر المسلمين مخالفتهم بحسب الإمكان. فلما فتح الله على المسلمين أمصار الكفار وملكهم ديارهم وأموالهم وصروا تحت القهر والذل وجرت عليهم أحكام الإسلام، إلزمهم الخليفة الراشد والإمام العدل الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته عمر بن الخطاب بالغيار، ووافقه عليه جميع الصحابة واتبعه الأئمة والخلفاء بعده. وإنما قصر في هذا من الملوك من قلت رغبته في نصر الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الكفر وأهله. وقد اتفق علماء المسلمين على وجوب إلزامهم بالغيار، وأنهم يمنعون من التشبه بالمسلمين في زيهم. فصل: قولهم: ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم ولا نركب السروج. 244. فصل: قالوا: ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا. فأهل الذمة ممنوعون من ركوبهم السروج، وإنما يركبون الأكف، وهي البراذع، عرضا، وتكون أرجلهم جميعا إلى جانب واحد، كما أمرهم أمير المؤمنين عمر فيما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله عن نافع عن أسلم أن عمر أمر أهل الذمة أن يركبوا على الأكف عرضا، وأن يركبوا عرضا ولا يركبوا كما يركب المسلمون. وذكر عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان يكتب إلى عماله يأمرهم أن يركب أهل الذمة في شق شق. وقال زهير بن حرب: حدثنا وهب بن جرير قال: زعم أبي قال: نهى عمر بن عبد العزيز أن يركب السروج من خالف الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن أبي عثمان الأموي قال: أمر عمر بن عبد العزيز في أهل الذمة أن يحملوا على الأقف وأن تجز نواصيهم، وأن السروج من آلات الخيل، وأهل الذمة ممنوعون من ركوبها فإنها عز لأهلها وليسوا من أهل العز، وعلى هذا جميع الفقهاء. قال الجويني في النهاية: اتفق الأصحاب على أن نأمر الكفار بالتمييز عن المسلمين بالغيار، وتفصيل ذلك إلى رأي الإمام. وقال الأصحاب: يمنعون من ركوب الجياد، ويكلفون ركوب الحمير والبغال إلا النفيسة التي يتزين بركوبها فإنها في معنى الخيل، وينبغي أن تتميز مراكبهم عن المراكب التي يتميز بها الأماثل والأعيان من أهل الإيمان. وقيل: ينبغي أن يكون ركابهم العرور، وهو ركاب الخشب، ثم يضطرون إلى أضيق الطريق، ولا يمكنون من ركوب وسط الجواد إذا كان يطرقها المسلمون، وإن خلت من زحمة الطارقين من المسلمين فلا حرج. ثم تكليفهم التميز بالغيار واجب حتى لا يختلطوا في زيهم وملابسهم بالمسلمين. قال: وما ذكرناه من تمييزهم في الدواب والمراكب مختلف فيه. فقال قائلون: التميز بها حتم كما ذكرناه في الغيار. ومنهم من جعل ما عدا الغيار أدن، ثم إذا رأى الإمام ومن إليه الأمر ذلك فلا معترض عليه، وليس يسوغ إلا الاتباع. وهل يجب على المرأة منهم أن تتميز بالغيار إذا برزت؟ على وجهين: أحدهما يجب كالرجل، والثاني لا يجب، إذ بروز النساء نادر، وذلك لا يقتضي تمييزا في الغيار. وإذا دخل الكافر حماما فيه مسلمون وكان لا يتميز عمن فيه بغيار وعلامة، فالذي رأته الأصحاب منع ذلك وإيجاب التمييز في هذا المقام أولى، إذ ربما يفسد الماء على حكم دينه بحيث لا يشعر به. ودخول للكافرة الحمام الذي فيه المسلمات من غير خلاف غيار يخرج على الخلاف الذي ذكرناه. وكان شيخي رحمه الله تعالى يقول: لا يمنع أهل الذمة من ركوب جنس الخيل، فلو ركبوا البراذين التي لا زينة فيها والبغال على هذه الصفة فلا منع، والحمار الذي تبلغ قيمته مبلغا إذا ركبه واحد منهم لم أرى للأصحاب فيه منعا، ولعلهم نظروا إلى الجنس. ومن الكلام الشائع: ركوب الحمار ذل وركوب الخيل عز، انتهى. وقد قال الشافعي: ولا يركب أصلا فرسا، وإنما يركبون البغال والحمير. قال أصحابه: فتمنع أهل الذمة من ركوب الفرس إذ في ركوبها الفضيلة العظيمة والعز، وهي مراكب المجاهدين في سبيل الله الذين يحمون حوزة الإسلام ويذبون عن دين الله. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الأنفال 60. فجعل رباط الخيل لأجل إرهاب الكفار، فلا يجوز أن يمكنوا من ركوبها إذ فيه إرهاب المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها، الخير إلى يوم القيامة. الأجر والمغنم وأهل الجهاد هم أهل الخيل، والخير لاستعمالهم الخيل في الجهاد، فهم أحق بركوب ما عقد الخير بنواصيها من المراكب. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الخيل كانت وحشا في البرر، وأول من أنسها وركبها إسماعيل بن إبراهيم، فهي من مراكب بني إسماعيل، وبها أقاموا دين الحنيفية، وعليها قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء الله، وعليها فتح الصحابة الفتوح ونصروا الإسلام، فما لأعداء الله الذين ضربت عليهم الذلة ولركوبها. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تعزوهم وقد أذلهم الله، ولا تقربوهم وقد أقصاهم. فصل: قولهم ولا نتقلد السيوف 245. فصل: قالوا ولا نتقلد السيوف. يمنع أهل الذمة من تقلد السيوف لما بين كونهم أهل ذمة وكونهم يتقلدون السيوف من التضاد، فإن السيوف عز لأهلها وسلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فبالسيف الناصر والكتاب الهادي عز الإسلام وظهر في مشارق الأرض ومغاربها. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الحديد 25، وهو قضيب الأدب. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة: بيده قضيب الأدب، فبعث الله رسوله ليقهر به أعداءه ومن خالف أمره. فالسيف من أعظم ما يعتمد في الحرب عليه، ويرهب به العدو، وبه ينصر الدين ويذلل الله الكافرين، والذمي ليس من أهل حمله والعز به. وكذلك يمنع أهل الذمة من اتخاذ السلاح وحملها على اختلاف أجناسها كالقوس والنشاب والرمح وما يبقى بأسه، ولو مكنوا من هذا لأفضى إلى اجتماعهم على قتال المسلمين وحرابهم. قال أبو القاسم الطبري: ومن جرت عادته بالركوب منهم من دهقينهم ونحوهم فإنه يجوز له الركوب إذا أذن له الإمام، فيركب البغلة والحمار على إكاف من غير لجام ولا حكمين ولا سفر ولا مركب محلا ذهبا وفضة، كما سن أمير المؤمنين رضي الله عنه لهم حيث قالوا: ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم.